أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي. أبو حاتم البستي وابن حبان. والحديث المذكور هو حديث إن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر. هذا الحديث الشيخ يقول كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة. يقول الشيخ رحمه الله: وليس هو في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها، ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليه، فلفظه لو كان ثابتا حجة عليه، فهو عنده، فهو حجة عليه. فإن الشيخ يقول حتى لو كان هذا الحديث ثابتا فهو حجة على هؤلاء الملاحدة. يقول: فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى، أو أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قاله، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات. من هذه الرواية الثانية: لما خلق الله العقل قال له. عندكم قال له؟ يعني قاله قال له، نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وأول منصوب على الظرفية كما في اللفظ الآخر لما ظرف. وتمام الحديث: ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله، ثم قال: فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل. فأين هذا من هذا؟ فأين هذا من هذا؟ يعني هذا العقل المذكور في الحديث إنما عنده أربعة أشياء فقط. يقول الشيخ: فذكر أربعة أنواع. هذا العقل المقدس عنده الذي وضعوا لأجله هذا الحديث وكذبوا بهذا الحديث، إنما جاء في حديث هذا المكذوب إن عنده أربعة أشياء فقط: فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب فقط. وهم يزعمون أن العقل، يقول الشيخ عندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي، الجواهر هذه تقابل الأعراض، جميع الجواهر يقول صادر عن ذلك العقل عندهم المقدس. طيب أين هذا من هذا؟ العقل الذي عندهم هذا الذي صدرت عنه جميع الجواهر التي في العالم العلوي والسفلي، أين هذا العقل من هذا العقل الذي في الحديث الذي عنده فقط أربعة أشياء فقط؟ إذن هذا حجة. يقول: وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، كما في القرآن: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها، يعني العقل هو آلة الفهم، الغريزة التي يفهم بها الإنسان هذا العقل. والعقل يحتاج إلى سمع لا شك، كيف يعني ما هو الطريق إلى العقل؟ السمع. وقال لو كنا نسمع أو نعقل. قال الشيخ وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسول، وليس هذا مطابقا للغة الرسول والقرآن. العقل عندهم جوهر قائم بنفسه، يعني مثل الحجر ومثل الشجر ومثل، ممكن هذا؟ يقول قائم بنفسه كالعاقل. هل في لغة العرب أو في لغة الرسول أو في لغة القرآن أن العقل جوهر قائم بنفسه؟ يقول الشيخ رحمه الله وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام، أبو حامد بن الغزالي. وأما العقول والنفوس يسميها عالم الأمر، وقد يسمى العقول عالم الجبروت والنفوس عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسول ومعاني الكتاب والسنة أن ما في القرآن والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. عندهم مصطلحات مخالفة للغة وللقرآن. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلوم، مع أنه قديم عندهم، يعني يقولون محدث من الإحداث، والإحداث طبعا يقتضي في علة إحداث، جيد. يقولون الفلك محدث، فيظن من يسمعهم أنهم يقصدون أنه مخلوق، ولا قال لا، الشيخ يقول له هو عندهم قديم ما هو مخلوق، مع أنه قديم عندهم. والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، وليس في لغة العربي ولا في لغة أحد أنه يسمي القديم الأزلي محدثا. يعني هنا شوف، حتى هنا خالف اللغة العربية. والله قد أخبر أنه خالق كل شيء وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم بعض أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة، ولكن ناظرهم أي ناظر الفلاسفة. الجميع والمعتزلة يناظرون الفلاسفة، ولكن مع الأسف لم تنكسر الفلاسفة على يد هؤلاء الجميع والمعتزلة، لأن حتى الجميع والمعتزلة ضعاف، عندهم أصول فاسدة وعندهم ثغرات. فهؤلاء يغلبونهم ويلزمونهم بهذه الأصول الفاسدة. فالصولة أحيانا تكون الفلاسفة على المعتزلة والجهمية. يقول الشيخ رحمه الله لكن نظرهم بعض أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول، ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. هؤلاء هم أهل الكلام، هذه الكلمة مشهورة لشيخ الإسلام عن أهل الكلام هؤلاء من الجهمية والمعتزلة، لا للإسلام نصر ولا لأعداء كسر، لأنهم جهال بالإسلام ومخالفون له. يقول الشيخ رحمه الله فلا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة. هذه المشكلة، ولأجل ذلك لم تستطع الجهمية المعتزلة أن تكسر الفاسدة كما قال الشيخ هنا، لأنهم شاركوهم في بعض القضايا الفاسدة، ولأنهم نازعوهم أيضا في بعض القضايا العقلية الصحيحة. هذا شيء غريب، يعني الفلاسفة هل كل ما عند الفلاسفة باطل؟ الفلاسفة عندهم قضايا عقلية صحيحة، جاء هؤلاء المتكلمون ونازعوهم فيها، خالفوهم فيها. يعني تأمل في العجب، شاركوهم في القضايا الفاسدة وخالفوهم ونازعوهم في القضايا الصحيحة. يقول الشيخ رحمه الله وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك، كما قد بسط في غيرها بالموضوع. بسط الشيخ ذلك في كتبه كتلبيس، كبيان تلبيس الجهمية وغيره. يعني ضعف المتكلمين وضلال المتكلمين وجهلهم بالكتاب والسنة وبهذه الأصول الفاسدة التي عندهم، أصبح هذا من أسباب قوة وغلبة من الفلاسفة، سبحان الله، من أسباب قوة ضلال أولئك. يقول الشيخ رحمه الله: وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيار الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة المتصوفة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله، وأن الولي أفضل من النبي، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، كابن عربي صاحب الفتوحات والخصوص، فقال: إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. يعني ما يأخذ حتى من الملك، لا، من الأصل، من المعدن. تأمل في الإلحاد، لأن الفلاسفة المتصوفة إنما أخذوا أصول وقواعد الفلاسفة الملاحدة. يقول الشيخ: والمعدن عندهم هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل. لأن الآن العقل الفعال أرحمك الله، ما هو الخيال عند الفلاسفة الذي يتخيله النبي؟ ما هو هذا الخيال؟ هو الملك جبريل، جيد؟ طيب، هذا الخيال تابع للعقل، وهل هم يأخذون من هذا الخيال؟ لا، هم يأخذون من العقل. إذن هم يأخذون من المعدن، من الأصل. يعني الرسول يأخذ من الخيال، والخيال تابع للعقل. هم لا يأخذون من الخيال كما يأخذ الرسول، لا، هم يأخذون من الأصل، من المعدن، وهو العقل. يقول الشيخ: وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال. لهذا سار عند نفسه فوق النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك. هذا ردنا إلى الصفات التي وضعها ابن سينا، تذكرون، للنبي وضع ثلاث صفات: القوة العلمية، والقوة التخيلية، جيد، والثالث القوة الفعالة، جيد، ثلاثة صفات. فالشيخ يقول: ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه، يعني ما يكون هذا ابن عربي وامثاله من جنس النبي فضلا أن يكون فوق النبي، ولكن ما ذكروه من هذه الصفات التي ذكرها ابن سينا وغيره يحصل لأحد المؤمن. أحد المؤمن يأتيه علم، وتأتيه خيال، وتأتيه كشف، وتأتيه قوة فعالة. قال الشيخ: النبوة أمر وراء ذلك، وراء ذلك. أي الملاحظة معناه النبوة مكتسبة وليس اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فإن ابن عربي وامثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبو سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثاله، رضوان الله عليهم أجمعين. الفلاسفة في العصر الأخير إما فلاسفة يتبعون أهل الكلام جهمية، وإما فلاسفة يتبعون الملاحدة الصوفية، أقصد الصوفية، إما صوفية يتبعون أهل الكلام جهمية، وإما صوفية يتبعون الفلاسفة. يقول الشيخ إن ابن عربي وأمثاله هم من صوفية الفلاسفة وليسوا من صوفية أهل الكلام، علما بأن يعني الأصول عندهم أحيانا فيها تداخل، كما يقول شيخ الإسلام في بعض كتبه وكلامه، يقول إن الباطل لا ينضبط، إن الباطل لا ينضبط. فابن عربي وإن كان متأثرا كثيرا بالفلسفة عنده جهميات كثيرة، والله المستعان. ليسوا من صوفية، يقول في المطبوعة ليسوا من صوفية أهل العلم، لا الظاهر أنهم من صوفية أهل الكلام، فضلا أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة، يعني الصوفية الأولين. والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تبين قول هؤلاء، كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لأن الآن الملائكة، يعني نستفيد من كلام الشيخ، الملائكة عند هؤلاء الفلاسفة ما هي؟ خيال مع الأسف، كلام باطل. ويقوله بعض الناس الملائكة عندهم، يعني بعض الناس الذين تأثروا بالفلسفة وقرأوا في كتبها ربما اعتقدوا هذا وقالوا هذا، بأن الملائكة إنما هي القوى الفعالة أو القوى الخير الكامنة في نفوس البشر أو في الكون، يعني يجعلونها خيالا، وهؤلاء هم الذين لا يؤمنون إلا بالمادة، وأما ما وراء المادة والطبيعة علم الغيب الذي أثنى الله على المؤمنين به، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات. فأول صفة من صفاتهم ما هي؟ أنهم يؤمنون بالغيب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى. كثير من الملاحدة لا يؤمن بالغيب، ما يؤمن بالملائكة، الملائكة عنده خيال. فالشيخ يقول رحمه الله والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون، هم خيال، عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذن هم يعملون ويخشون الله عز وجل، بل هم من خشيته مشفقون ويتكلمون أيضا، ومن يقل منهم إني إله من دونه، وأيضا هم عباد أكرمهم الله سبحانه وتعالى مكرمون ويعملون بأمر الله. إذن هذه كلها صفات الحي المخلوق الحي الذي يتكلم ويشفع ويخشى ويعمل سبحان الله. إذن كيف يقول هؤلاء أنهم خيال؟ وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الملائكة يشفعون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. عندي فيها خطأ. وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن عنده يعني الملائكة. وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعرابي ويراه الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش المكين، مطاع ثم أمين، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، ووصفه بأنه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل نزلة أخرى في ليلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، رأى جبريل على خلقته، ورآه كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى. هو جبريل الملك العظيم ذو القوة، جبريل الذي رفع قرية قوم لوط بجناح واحد كما يقول، وقلبها، جعل عليها سافلها، عليه السلام. جبريل ملك الروح الأمين، أمين الله على وحيه إلى أنبيائه ورسله، رآه النبي من خشية الله ومن خوفه كالحلس البالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. يقول الشيخ رحمه الله: ولقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يرى جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة التي بالأفق الأعلى والمرة الأخرى عند سدرة المنتهى. ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين، ووصفه بأنه روح القدس، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. الله المستعان، والله شياطين هؤلاء، يعني كفى بهم قبحا وخسة وشرا أنهم يزعمون لأنفسهم ويدعون أنهم أولياء الله، لا، زادوا على ذلك قباحة أنهم أعلم من الأنبياء. يقول الشيخ رحمه الله: وغاية تحقيق هؤلاء إنكار أصول الإيمان، هؤلاء الذين يزعمون أنهم أعلم من الأنبياء، تحقيق عندهم غاية التحقيق، يعني الرتبة العليا عندهم في المعرفة والإيمان والعلم، ما هي؟ أن تنكر أصول الإيمان، الكفر، غاية التحقيق عندهم. من وصل إلى هذه الرتبة فقد وصل إلى الغاية، من وصل إلى هذه الرتبة فقد وصل إلى الغاية في التحقيق والمعرفة والعرفان، أن ينكر أصول الإيمان. قال الشيخ: وغاية تحقيق هؤلاء إنكار أصول الإيمان، فإن أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، لأن دينهم قام على التعطيل، هو دين الجهمية، وكذلك الفلاسفة، دين هؤلاء كلهم يقوم على التعطيل والجحود. دين فرعون هو فراعنة، وهذا دين فرعون، لأن فرعون ماذا قال؟ ما علمت لكم من إله غير، تعطيل. فهؤلاء هم أتباع فرعون، دينهم قام على هذا، على التعطيل. يقول الشيخ: وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما يشترك الناس في مسمى الإنسان والحيوان في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا في الحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، لأن هنا عندنا المطلق الكلي أو المشترك الكلي. يعني الآن في البشر كلهم يشتركون في الإنسانية، هذا المطلق الكلي أو المشترك الكلي، كل مشتركون في الإنسانية. طيب هذا الإنسانية هل تقوم في الخارج في الأعياد ولا في الأذهان فقط؟ في الذهن. هم لم يفرقوا بين ما يقوم في الأذهان وبين ما يقوم في الأعياد. لا شك إن الله سبحانه وتعالى موجود والإنسان موجود، إذن في اشتراك في المطلق الكلي، مسألة إيش؟ الوجود. ولكن هل هذا الوجود شيء قائم بعينه ولا شيء في الذهن فقط؟ في الذهن، هذا المطلق الكلي، يعني الاشتراك يكون في المطلق الكلي وليس في العين. لا، العين هذا غير هذا، كما قال الشيخ هنا الحيوانية التي تقوم في الإنسان على القول بأن الإنسان حيوان ناطق كما يقول الفلاسفة، غير الحيوانية. وممكن نفسر الحيوانية بالحياة، يعني وإن الدار الآخرة هي الحيوان، الحياة الحقيقية. يعني الآن الحياة التي تقوم بالإنسان كالحياة التي تقوم بالفرس مثلا لا يختلف، هم لم يفرقوا. يقول الشيخ رحمه الله: ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالنوع، البشر كلهم نوعهم واحد، أليس كذلك؟ البشر كلهم نوعهم واحد، ولكن هل هذا النوع له وجود في الخارج؟ ها؟ ما في وجود. طيب، ولكن أعيانهم واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة، هذا المقصود. الواحد بالعين يختلف عن الواحد بالنوع، النوع في اشتراك، البشر كل نوعهم واحد ولكن يختلفون في أعيانهم وأشخاصهم. هم لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، وهذا الذي أدى بهم إلى مسألة وحدة الوجود، يعني الوجود كله شيء واحد. يقول الشيخ: ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله مباين لوجود مخلوقاته. يعني إذا كان وجود السماوات يختلف عن وجود الإنسان، والسماوات خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فكذلك وجود الخالق سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: وحقيقة قولهم قول فرعون، وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له. وهؤلاء وفقوه في ذلك، وفقوه، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه. يعني فرعون قال: ما أنكر فرعون هذا المشهود، هذا العالم المشهود، ولكن فرعون ايش قضيته؟ قال: ليس له خالق ولا صانع، كقول الشيوعيين الذين ظهروا في العصر الحديث، وهم أصلهم يهود، أصلهم يهود، ماركوس يهودي واليمين كلهم يهود، هؤلاء هم الذين جاءوا بهذه المسألة الفرعونية القديمة، بأن العالم ذا ليس له خالق، لا إله، والحياة مادة، هكذا شعارهم. طيب، هذا مذهب فرعون. الفلاسفة ابن عربي وامثاله أضل من فرعون، لأنه قالوا إن هذا الموجود كله ليس له خالق، بل هو الله، هو نفسه هو الله. إيش الفرق بين مذهب فرعون؟ فرعون اعترف بأن هذا خلق ولكن ليس له خالق. هم ماذا قالوا؟ قالوا: هذا الخلق نفسه هو الله، أعوذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله: وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه. وإن كان هو أظهر، وإن كان هو يعني فرعون أظهر فسادا منهم، ولهذا جعلوا عبادة، ولهذا جعلوا عباد الأصنام، ولهذا شوف الملاحد المتفلسفة كابن عربي ومثاله، إيش الطامة التي عندهم؟ جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، الذي يعبد اللات ويعبد العزة ويعبد منات قال ما عبد إلا الله. طب لماذا؟ حتى الذين يعبدون البقر، حتى الذين يعبدون البقر ما عبدوا إلا الله. لماذا؟ لأن وحدة الوجود، كل ما يوجد في الدنيا وفي الكون هو الله. فمن عبد حجرا أو عبد شجرا أو عبد قبرا أو عبد بقرا فإنما عبد الله، الله المستعان، على هذا المذهب الذي يؤدي إلى هذا الضلال البعيد. يقول ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلى الله. وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم، لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف، وإن جار في العرف الناموسي وإن جاز. على كل حال هذه نقف عندها لأنها نحرر العبارة لما هي الصحيح فيها، نقف عند هذا الحد غدا إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.